أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين، أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم آخر يوم كان مريضا صلى الله عليه وسلم في بيته، كما عرفنا كان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخرج ليصلي معهم، فكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك اليوم في آخر صلاة صلاها أبو بكر رضي الله عنه إماما بالناس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر من يوم الاثنين، فوجئ الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك رضا عن حال أمته صلى الله عليه وسلم، يعني تبسم ضاحكا راضيا عن الحال التي ترك عليها أمته صلى الله عليه وسلم وهم يصلون مؤتمين بأبي بكر رضي الله عنه. قال: فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف. أبو بكر رضي الله عنه نكص على عقبيه، يعني تأخر يريد أن يرجع ويدخل في الصف الأول ويفتح مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عوفي وأنه سيخرج ليصلي به، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون يعني هم أن ينشغلوا عن صلاتهم التي هم فيها فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسوا أنهم في صلاة وغلب عليهم الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظنوا أنه قد عوفي من مرضه وأنه سيأتي ليصلي به. قال: فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم في الصلاة أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته مرة أخرى وأرخى الستر صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. قال: ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. هذه كانت آخر صلاة يعني حضرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، صلاة الفجر من يوم الاثنين. قال: ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يعني في وقت الضحى وسارها بشيء، سر إليها في أذنها بحديث لم يسمعه غيرها فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحك. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها بحديث فضحك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألنا عن ذلك، أي فيما بعد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سألت فاطمة: ما هو الحديث الذي أسره إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكت، ثم ما هو الحديث الذي أسره إليها؟ فضحكت. فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. قالت: فبكيت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها في المرة الأولى أن هذا المرض هو مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه سيقبض روحه في هذا المرض الذي هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بأشياء من الأمور الغيبية، وكان هذا مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا. فبكت فاطمة رضي الله عنها. قالت: ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه. فضحك. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستموت بعده بقليل، أول امرأة أو أول يعني إنسان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته وأزواجه وقرابته، أول إنسان منهم سيموت بعده صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها. فضحكت فاطمة رضي الله عنها فرحا يعني بلقاء الله سبحانه وتعالى، وفرحا بأنها ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. قال: وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا في صحيح البخاري، قال: وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء العالمين. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين. وطبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل فاطمة سيدة نساء العالمين يعني عالم هذه الأمة يعني، أو أنها أفضل النساء يعني على الإطلاق، فيشمل ذلك مريم ابنة عمران يعني عليها السلام ورحمها الله. يعني أكثر العلماء يقولون أن مريم عليها السلام يعني أفضل من فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة يعني سيدة نساء العالمين يعني عالم زمانه. وبعض العلماء يفضل عائشة رضي الله عنها كالإمام ابن حزم، كذلك كان الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن عائشة رضي الله عنها أفضل من فاطمة. فعلى كل حال كل هؤلاء يعني ممن يعني لهن فضل، يعني مريم وفاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون وعائشة رضي الله عنهن جميعا، هؤلاء يعني النسوة الخمس هن أفضل النساء وأكملهن. قال: ورأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: واكرب أبتاه. قالت: واكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يعني هي توجعت وتألمت يعني من الكرب الذي يغشى أباها صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصيبه من ألم الحمى ووجع المرض. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه كرب بعد اليوم، بعد اليوم سينتهي كل كرب وسيبدأ النعيم المطلوب. قال: ودعا الحسن والحسين رضي الله عنهما فقبلهما وأوصى بهما خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم دعا الحسن والحسين رضي الله عنهما فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فوعظهن وذكرهن. قال: وطفق الوجع يشتد ويزيد. طفق الوجع يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم. مر بنا من قبل حادثة الشاه المسمومة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في خيبر، دعته امرأة يهودية إلى طعام ودعت أصحابه، هذه المرأة كانت قد سألت من قبل أي الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، سمت الشاة وأكثرت من السم في الذراع، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فابتدأ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن البراء، بشر بن البراء رضي الله عنه، فأكل لقمة يعني قطع يعني قطعة من هذه الشاة فأساغها يعني فابتلعها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة من لحم الشاة وضعها في فمه فلم يسغها يعني لم يبتلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها، وقال يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشاة مسمومة، وأمر أصحابه أن يرفعوا أيديهم، لم يكن أحد يعني آخر من الصحابة قد مد يده عليها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا، وقال إنها أخبرتني أنها مسمومة بوحي من الله سبحانه وتعالى. السم إيه؟ لا يكتشف الإنسان يعني فور وضع الطعام في الفم، وإنما يأخذ مدة يبدأ يظهر أثره. فالصحابي هو بشر بن البراء يعني أكل منها قطعة وابتلعها، فلم يلبث بشر بن البراء رضي الله عنه أن توفي من أثر هذه قطعة اللحم المسمومة التي أكلها، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية به، اقتص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية وقتلها قصاصا بسبب أنها تسببت في مقتل بشر بن البراء رضي الله عنه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أثر هذه يعني قطعة اللحم المسمومة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وأخرجها، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أثرها، حتى إذا كان مرض الوفاة اشتد عليه أثر السم الذي كان في هذه الشاة. ولأجل هذا قال كثير من أهل العلم إن الله سبحانه قد جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أجر الشهادة زيادة على أجر النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرتبة النبوة والرسالة أعلى مرتبة، أعلى من مرتبة الشهيد، لكن زيادة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى ميتته شهادة، لأنه مات بسبب يعني هذا السم، قالوا أنه كان سبب الحمى التي أصابته والمرض الذي توفي به صلى الله عليه وسلم كان من أثر هذا السم، فكان صلى الله عليه وسلم قد بهذا يكون قد قتل شهيدا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه المرأة اليهودية كما مر بنا من قبل يعني لما سئلت لماذا وضعت السم في الشاة سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني إن كنت نبيا فستخبر، قالت قلت إن كنت نبيا فستخبر أن الشاة مسمومة، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، هكذا قالت قبحها الله، قالت إن كنت نبيا فستخبر وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها حتى إذا مات بشر بن البراء دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وقتلها قصاصا لصاحبه. وهكذا دأب اليهود أنهم قتلت الأنبياء، يعني حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محاولة، وكانت هذه واحدة من محاولات اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة رضي الله عنها ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني هذا الإيه الوقت الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم انقضاء أجله و يعني وفاته بسبب ذلك السم. قال وقد طرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت قد طرح قميصة، الخميصة كساء من صوف أسود مربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد طرح قميصة له على وجهه ستر بها وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، إذا يعني ضايقته وضايقت نفسه كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، وكان هذا آخر ما تكلم وأوصى به الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، لا يبقين دينان بأرض العرب، لا يبقين دينان بأرض العرب، يعني جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا الإسلام، لا تسمح لغير المسلمين بالبقاء في جزيرة العرب. والحديث في صحيح البخاري. فكانت هذه يعني من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قبل وفاته بأربعة أيام أوصى أيضا بنفس هذه الوصية، وأوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، ويعني تكررت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه على اليهود والنصارى، تكرر هذا في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. قال وأوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كرر ذلك مرارا، جعل يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، يعني الزموا الصلاة وحافظوا على الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني ارفقوا بما ملكت أيمانكم، ارفقوا بما لديكم من العبيد والأماء، ارفقوا بهم وما أحسنوا معاملتهم. فكانت هذه أيضا من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كرر ذلك مرارا. قال الاحتضار، قال وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. سحر هو الرئة، السحر هو الرئة، والنحر هو الايه؟ العنق. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد وضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها على فخذها، يعني توسد النبي صلى الله عليه وسلم فخذها، يعني وضع رأسه على حجرها. فلما كانت لحظات الاحتضار، عائشة رضي الله عنها رفعت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسندته إلى صدرها، حتى كانت يعني لحظة قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحرها ونحرها، يعني بين رئتها وعنقها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت رفعت رأسه وأسندته إلى صدرها. كذلك جاء في الرواية الأخرى قالت: بين حاقنة وزاقنة، برضو نفس المعنى، عند الصدر وعند يعني قريبا من ذقنها وعند صدرها، كانت قد رفعت رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع. فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها، في بيتها وفي يومها، لأنه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يبقى في بيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا يعني أشار إلى أزواجه أنه كره التنقل به كل يوم يعني من بيت إلى بيت، فأذن له أن يكون حيث يشاء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في بيت عائشة رضي الله عنها. كانت جميع هذه الأيام الأخيرة كان في بيت عائشة رضي الله عنها، فكان اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي هو يومها الذي فيه نوبتها ويومها. قالت: وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وسلم. كان رب من نعم الله عليها أن الله تعالى جمع بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. كيف ذلك؟ فتشرح هذا وتوضح. قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما وهو أخوها وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي. من تحت اللحظات الأخيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخل أخوها عبد الرحمن وبيده السواك، وكان هذا السواك سواكا أخضر رطبا، سواكا أخضر رطبا، ف يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويكثر من السياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عبد الرحمن سواكا أخضر رطبا. قالت وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. قالت النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن آخذ لك السواك من عبد الرحمن؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسه النعم. قالت فتناولته فاشتد علي، كان السواك يعني اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، يعني تجعل السواك لينا حتى يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم استعماله. فأشار برأسه النعم. قالت فلينته فأمره، وفي رواية أنه استن بها كأحسن ما كان مستن، يعني استنى بمعنى استاكى النبي صلى الله عليه وسلم السواك كأحسن ما كان مستنى، يعني استنى استاكى السياكا شديدا على يعني جميع أسنانه صلى الله عليه وسلم. وبين يديه ركوة فيها ماء، وبين يديه ركوة إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه، يعني يدخل يديه في إناء الماء فيمسح وجهه بهذا الماء، يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فإذا يعني سكرات الموت يعني مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. قال وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص ظفره نحو السقف، بعدما استاك النبي صلى الله عليه وسلم رفع أشار بسبابته إلى أعلى إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، تحركت شفة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء، فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثة. الرفيق الأعلى هم هؤلاء المذكورون في الآية، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. قال تفاقم الأحزان على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تسرب النبأ الفادح وأظلمت المدينة على أهلها. قال أنس رضي الله عنه ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان يعني كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الدارمي. فالصحابة رضي الله عنهم كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يعني أحسن يوم، والمدينة كانت أضواء ما كانت يوم أن شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظلم يوم وأحزن يوم في حياة الصحابة رضي الله عنهم يوم فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل من عناه. وجاء ذلك في صحيح البخاري. فتكلمت فاطمة رضي الله عنها بهذه الكلمات تعبر بها عن حزنها على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: موقف عمر، كيف كان وقع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: موقف عمر، قال: ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أصابه ذهول من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. وقف عمر يخطب في الناس ويقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. يعني شدة يعني ذهوله، كان لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه 40 ليلة وسيرجع إليه كما رجع موسى إلى قومه. قال: والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. يعني هذا هول الموقف على عمر رضي الله عنه، يعني تلفظ بهذه الكلمات. قال: موقف أبي بكر رضي الله عنه، قال: وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنح، اسم المكان الذي كان فيه مسكن لأبي بكر رضي الله عنه، فأتى على فرس من مسكنه ذلك حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة. ثوب محبر يعني مزين أو فيه زخارف ونقوش. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وهو مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، كشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أكب عليه فقبله وبكى. أكب على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، يعني فديتك بأبي وفديتك بأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. يعني استرحت أنت، لم يكتب الله عليك موتتين، إنما كتب عليك موتة واحدة وقد ذقتها، استرحت منها واسترحت من عناء الدنيا. قال: ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس. انظروا موقف الصاحبين رضي الله عنهم رغم يعني شدة حب أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني ثبت في هذا الموقف ولم يصبه ما أصاب عمر من الذهول. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر. أبو بكر دخل المسجد، عمر قائم يخطب في الناس يقول إيه من خلاص، قال له اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، عمر إيه أبى أن يجلس، واستمر إيه في كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، يعني الذين يدعون أنه مات هم المنافقون وكذا وكذا. فعمر إيه أبى أن يجلس فاستمر إيه في كلامه. قال فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر دعم إيه حاول أن يجلس عمر فلم يجلس، فوقف أبو بكر في إيه في جهة أخرى وتشهد، قال يعني افتتح إيه خطبته. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، الناس إيه تركوا عمر واتجهوا إيه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسمعون ما سيقول. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. مع أن هذه الآية الكريمة نزلت في غزوة أحد، في غزوة أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تعليما للصحابة رضي الله عنه. إذا هذه الآية كان قد مر عليها 8 سنين وقرأها الصحابة رضي الله عنه، إذا هذه الآية كان قد مر عليها 8 سنين وقرأها الصحابة وسمعوها مرارا ووعظها، ولكن أحيانا وقت الشدة يغفل الإنسان ويذهل عن الآية ولا يستحضرها. فألهم الله سبحانه وتعالى أبا بكر رضي الله عنه الآية الكريمة والاستشهاد بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يقول. الناس إيه انصرفوا من عند أبي بكر رضي الله عنه، كل واحد إيه يردد هذه الآية الكريمة ويتلوها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. فظل الناس إيه يرددون الآية الكريمة. قال ابن المسيب رحمه الله قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. عمر رضي الله عنه كان واقفا إيه يعني يخطب ويقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، فما هو إيه إلا أن سمع أبا بكر رضي الله عنه يتلو الآية الكريمة فعقر يعني خر ساقطا على الأرض. قال فعقرت حتى ما تقلني رجلي، يعني لا تقوى رجلي على حمل، فخر ساقطا على الأرض رضي الله عنه. قال وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني كان إيه عمر يعني إلى هذه اللحظة يمني نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، لكن إيه لما سمع الآية الكريمة تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض. قال: ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يتشاورون في من يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهزوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم للدفن. وهذا الأمر إنما هو يعني مع بالرغم من شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عندهم، إلا أنهم يعني ما تناقشوا في أمر الخلافة في هذه اللحظات إلا لعلمهم بخطورة هذا الأمر وأهميته. وعليكم السلام ورحمة الله. الصحابة رضي الله عنهم يعني تناقشوا في أمر الخلافة في هذه اللحظات لعلمهم بعظم هذا الأمر وأهميته لما فيه من الحفاظ على الدين و يعني منع أعداء الإسلام من التربص بالمسلمين. يعني لو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا انشغلوا بشيء آخر وأخروا أمر اختيار الخليفة حدثت فوضى وهرج يعني ومرض يعني لم تؤمن عواقبهم. فألهمهم الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون شغلهم الشاغل في هذه اللحظات هو اختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس عليه ولئلا يبقى الناس بلا خليفة. قال: فجرت مناقشات و يعني حوار وردود بين المهاجرين والأنصار في ثقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل. يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا يوم الاثنين كله منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى إلى أن دخل الليل، والصحابة رضي الله عنهم مشغولون بمسألة اختيار الخليفة. والأمر يعني لم يستغرق سوى يوم واحد، يعني كما عرفنا هو يوم الاثنين. حصل فيه يعني مناقشات وحوار بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا قد اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ورغبوا أن يختاروا خليفة من الأنصار، لأن يعني وجهتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مدينتهم وهذه مدينتهم، وهم كانوا رؤساء المدينة وزعمائها قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فيعني رأوا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحق لهم أن يختاروا رجلا من أهل المدينة يكون هو نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون يعني علموا أن أمر الخلافة ليس فقط من أجل إدارة شؤون المدينة، وإنما هو من أجل إدارة شؤون المسلمين في جميع أنحاء الجزيرة العربية. وكانوا يعلمون أن العرب لا تزعم إلا لرجل من قريش. العرب يعني عندهم عصبيات جاهلية وعندهم يعني تفاخر بالأنساب، وكل قبيلة يعني تعتد بنسبها ولا ترضى أن تنقاد يعني لرجل من قبيلة ترى أنها يعني أقل منها نسبا. فلا تنقاد العرب إلا لرجل من قريش، لأن قريش عند العرب جميعا هي أشرف أنسابهم وهم يعني أهل المسجد الحرام وكذا. فلهذا كان المهاجرون يرون أنه لا بد أن يكون الخليفة رجلا من قريش حتى تنقاد له العرب وتذعن له العرب، بالإضافة إلى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، طالما أنه يوجد من قريش من هو صالح لتولي الخلافة وإقامة الدين فالخلافة ينبغي أن تكون في قريش. فحصل أن اجتمع المهاجرون والأنصار في ثقيفة بني ساعدة وتشاوروا في هذا الأمر، وكان هناك اقتراح يعني أن يكون هناك أميران، أمير من قريش وأمير من الأنصار، لكن شرح الله تعالى صدر الصحابة رضي الله عنه في هذا المجلس إلى اختيار أبي بكر رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين. فقبل أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وهو كاره. ومر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني أشار إشارات تفيد أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحب الناس بالخلافة من بعده. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه ليصلي بالناس إماما في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات إلى أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعده، وأن عمر هو أحق الناس بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وكذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، جاءت امرأة تسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني من الغد، تعالي من الغد. فقالت: إن جئت من الغد فلم أجدك، تعني موته صلى الله عليه وسلم. قالت: يعني لو أني جئت من الغد وكنت قد توفيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فسلي أبا بكر. قال: إن لم تجديني فسلي أبا بكر رضي الله عنه. إذن كانت هذه إشارات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أحق الناس بعده هو أبو بكر. فبالفعل يعني كما ذكرنا الأمر لم يستغرق سوى هذا اليوم ويوم الاثنين بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدخل الليل كان الصحابة رضي الله عنهم قد تشاوروا واستقر رأيهم على اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وشغل الناس عن جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل، هي ليلة الثلاثاء، الليلة التي صبحها الثلاثاء، يعني نفس اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شغل الناس عن تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، عن التغسيل والتكفين، شغلوا عن والدفن وكذا، شغلوا عن ذلك حتى دخل الليل، ليلة الثلاثاء اللي هي الليلة التي صبحها الثلاثاء. قال: حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه، بقي جسده صلى الله عليه وسلم على فراشه مغشا بثوب حبرة، مغطى بثوب حبرة. عرفنا ثوب الحبرة ثوب فيه زخارف نقوشها. قد أغلق دونه الباب أهله، أهل النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلقوا دونه الباب. قال: ويوم الثلاثاء، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، يوم الثلاثاء في الصباح غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه. غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، صبوا عليه الماء صلى الله عليه وسلم وهو في ثيابه. وكان القائمون بالغسل العباس وعليا، والفضل وقسم ابني العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي والفضل بن العباس وقسم ابن العباس رضي الله عنه جميعا، وهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأوس بن خولي رضي الله عنه جميعا. أوس بن خولي رجل من الأنصار كان جارا لعمر رضي الله عنه. فكان العباس وقسم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات بماء وسدر. بماء وسدر، والسدر نبات معروف، ورقوه له رغوة تشبه الصابون، يستعمل في الاغتسال والتنظيف. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات بماء وسدر، وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من هذه البئر، فصحابة رضي الله عنهم أخذوا ماء من هذه البئر وغسلوا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كفنوه في ثلاثة أثواب يمانية، بيض سحولية من كرسه، سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن يقال لها سحول، مشهورة يعني بصنع الثياب. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب هذه المدينة في اليمن، نسجت فيها هذه الثياب من كرسه يعني من قطن، كانت هذه الثياب ثيابا قطنية، ثلاثة أثواب قطن بيضاء كفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني هذه الثياب عبارة عن قطع قماش غير مفصلة ومخيطة، يعني ليست مخيطة أو مفصلة على هيئة قميص أو عمامة أو كذا، وإنما عبارة عن قطع ملاءات يعني كبيرة من القماش لفت على النبي صلى الله عليه وسلم. أدرجوه فيها إدراجا، يعني لفوه فيها لفة أو لفت عليه صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا في موضع دفنه، الصحابة رضي الله عنهم تناقشوا في الموضع الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا دفن حيث يقبض. أبو بكر رضي الله عنه حسم الخلاف بأن أخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه، رفع أبو طلحة رضي الله عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر تحته، الفراش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه وقت الوفاء، رفع هذا الفراش وحفر في الأرض تحت الفراش، وجعل القبر لحدا، وجعل القبر لحدا يعني طريقة حفر القبر إذا كان لحدا، بمعنى أن القبر بعد أن يحفر يعني على شكل متوازي المستطيلات يحفر في أسفل القبر حفرة داخل داخل القبر، حفرة مائلة، حفرة مائلة داخل القبر، يعني بعد أن يحفر القبر يأتي في أسفله ويحفر حفرة مائلة بحيث أن المتوفى يوضع على جنبه الأيمن ويكون مستقبل القبلة وتكون الحفرة مائلة، فهذا هو اللحد، فجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحدا. قال: ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة، دخل الناس الحجرة أرسالا يعني مجموعة تلو المجموعة عشرة فعشرة، يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفزازا ولا يؤمهم أحد، يعني كانت كيفية صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى، أنهم دخلوا الحجرة عشرة عشرة يدخلون فيصلون الجنازة فرادى ويخرجون. وصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، أولا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان أو الصبيان ثم النساء، يعني كانت النساء والصبيان كانت صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجال. قال: ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا، يعني الناس قضوا يوم الثلاثاء كاملا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى دخلت ليلة الأربعاء، قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، والمساحي جمع مسحاه وهي ما يجرف به الطين، هذا تستعمل في جرف الطين، حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء، من ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء هي الليلة هي بعد الثلاثاء، ليلة الأربعاء التي صبحها الأربعاء، في ليلة الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، سمع صوت المساحي، وذلك لأن هذا اليوم كله كان الناس يدخلون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي الحديث عن آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا اليوم، ودرسنا القادم بإذن الله تعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وبعده تنتهي دروس السيرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هل في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.